يقول هل يجوز استخدام زيت الحشيش للشعر؟ هذا يكثر السؤال عنه، والله أعلم، الله أعلم، منها لمن يمنع منه ومنها لمن يجوزه، لكن القول بمنعه إذا كان الشعر زيت للشعر ما بالتحسين والتزيين، أو يقال ينظر إن كان استخدام الزيت من باب العلاج ربما يقال بجوازه وربما يقال بمنعه، لأنه إذا كان من باب العلاج فالزيت إذا كان زيت الحشيش الذي هو المسكر من جنس المخدرات إذا كان من هذا الجنس فإن الله سبحانه لم يجعل شفاء، قال لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليك، في الحديث الصحيح لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، فليس فيه شفاء. وإن كان باب التحسين والتزيين فلا يجوز اتخاذ هذا الزيت المأخوذ من هذا المسكر أو ما هو من جنس المخدرات في باب التحسين والتزيين، لأن هو لم يرخص إلا فيما كان موضع حاجة في التلطخ بالنجاسة، مثل ما ذكر بعضها العلم جواز التلطخ بدهن الخنزير خارج الجسد، خارج الجسد للدين دلك الجسد به، فهذا يعني نوع من الدلك، وإن قد يقال ليس نوعا من التداوي بالأكل والشرب، ويجوز التلطخ بالنجاسة عند الحاجة، التلطخ بالنجاسة عند الحاجة، ومنه هذا الشيء، لكن هذا كله إذا كان باب التداوي والعلاج، أما ما كان من باب التزيين والتحسين فكما تقدم. ثم أيضا سبق أن هذا يعني ليس تناولا له وليس أكلا له، إنما من باب يعني دهن خارج البدن، والمسألة موضع نظر. ثم أيضا ما ينبغي ينبه أن هذا الحشيش يذكر بعضهم أنه الموجود مغشوش ومركب من مواد فاسدة من الجراك والتبغ ونحو ذلك فهو ضارة، ينبغي الحذر منه على كل حال.